ما هي عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، وإذا كان هناك رجل يريد أن يتقدم لها وقد علم عن طريق وسائل الطب أن الرحم فارغ، فما الحكم في مثل هذا؟ لا سيما أن المتقدم لها عراقي وهي عراقية ويريد أن يعفها. المرأة إذا مات زوجها فعدتها 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر بالتقويم الهجري وعشرة أيام، والقضية ليست قضية براءة رحم. براءة الرحم هذه يمكن أن تتصور في الطلاق، لكن لا شك إن هذا الزوج المتوفى وأهله لهم حق على هذه المرأة التي توفي زوجها، فلا أقل من أن تراعي هذا الحق وتصبر حتى تنتهي عدتها، وتتصور أنها ما زالت في عشرة هذا الرجل، وكان مثلا مريضا لا يستطيع مثلا أن يؤتيها حقها في الفراش أو نحو ذلك. المهم أن الشرع أوجب على المرأة إذا مات زوجها ألا تتزوج إلا بعد 4 أشهر و10. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن المعروف الآية. إذ هذا إلزام لكل امرأة يموت زوجها سواء كانت تحيض أو لا تحيض، حتى لو عقد عليه ولم يدخل به وكانت لم تبلغ بعد، فأيضا يلزم أن تنتظر هذه المدة، لكن لا بأس أن يلمح لها بالزواج، أما التصريح بالزواج فهذا لا يجوز. وإن شاء الله تبارك وتعالى هناك وسائل أخرى لإعفاف النفس، منها مثلا الصيام، غض البصر إلى غير ذلك.